باب فرش الحروف سورة الشريعة والأحقاف معا رفع آيات على كثره شفا وإن وفي أضمر بتوكيد نولا لنجزي يا نص سما وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا ووساع ترفع غير حمزة حسن نل محسن إحسانا لكوف تحولا وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان وصلا وقل عن هشام أدغموا تعدانني نوفيهم بالياء له حق نهشلا وقل لا ترى بالغيب واضمم وبعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا وياء ولكني ويا تعدانني وإني وأوزعني بها خلف من بلا. النهاردة معانا سورة الشريعة والأحقاف. سورة الشريعة والأحقاف بتقول ايه بقى يا سيدي؟ سورة الشريعة والأحقاف. نبدأ بسورة الشريعة الأول. قال لك معا يعني الاثنين يعني الموضوعين رفع آيات على كسره شفا وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون آيات لقوم يعقلون. تمام. قال لك معا يعني الموضعين رفع آيات الآيات المرفوعة في الموضعين على كسره شفا يقرأها شفا اللي هو حمزة والكسائي شفا ده رشين رمز حمزة والكسائي بالكسر آياتٍ آياتٍ وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اللي قرأ قراءة شف اللي قرأ قراءة آيات بالكسر هنا هنا الكسر ده بالنصب منصوب بالكسر يعني بالكسر يعني آيات هنا على إنه منصوب بالكسر. تمام. آيات شفا الشين رمز حمزة والكسائي يبقى الشين رمز مين؟ حمزة والكسائي. تمام. وبعد كده قال لك وإن وفي أضمر بتوكيد نولة ماشي. وهنا بقى إن وفي أضمر هنا يعني هنا بيجيب لك التعليل بتاع قراءة الكسر دي قال لك بإضمار إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وإن كأنها مضمرة وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم واختلاف وإن في اختلاف الليل والنهار. يبقى أنا عندي ثلاث آيات. أول آيات الأولانية متفق فيها على الكسر. الآيات الموضع الثاني والثالث اختلف القراء فيه منهم من قرأه بالرفع بالضم. تمام. اللي هما من كل القراء ما عدا مين؟ حمزة والكسائي. وحمزة والكسائي قرأه بكسر إيه؟ آيات. واضحة يا شيخ أحمد؟ تمام. أعيد حاجة في ديت؟ إحنا كده في سورة اللي ما زلنا لسه في سورة الشريعة. تمام؟ نعم. خلاص. بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ لنجزي يا نص سما. الآية بتقول لنجزي قوما بما كانوا يكسبون بما لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. قال لك لنجزي يا نص سما. يبقى انا عندي نجزي اقراها بالياء لمين؟ لنص سما. تبقى ايه؟ ليجئ زي قوما ليجزي قوما بالياء نص سما. النون رمز عاصم وسما نافع وابن كثير وابو عمرو نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم يقولوا ليجزي بالياء. يبقى انا عندي مين اللي بيقرا بيه؟ النون ابن عامر الباقيه ابن عامر والكسائي وحمزه والكسائي والكسائي. واضحه؟ أيوة. تمام. في اي مشكله في الكلام ده؟ لا تمام. طيب بعد كده بيقول لك وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شمله وجعل على بصره غشاوة بصره غشاء اهي غشاوة وجعل على بصره غشاوة. قال لك وغشاوة اهي به القصر. يعني ايه القصر؟ يعني حذف المد اهي غشاوة غين شين ألف واو ت القصر يعني حذف المد تبقى غين شين واو ت خلاص. أيوة. به الفتح يعني هفتح المكسور هفتح الحرف الأولاني تبقى أيوة. الغين بدل ما مكسورة تبقى مفتوحة. والإسكان شين وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملة به الفتح هفتح تمام والإسكان مع القصر خلاص. وغشاوة به الفتح هفتح الغين والإسكان يعني سكن المتحرك المفتوح اللي هو الشين ها والقصر اللي هو حذف الايه المد. المد تبقى ايه بقى يا عمنا وجعل على بصره غشوة فمن يهديه من بعد الله. مين اللي قرأ غشوة؟ شملة الشين رمز حمزة والكسائي. وجعل على بصره غشوة فمن يهديه. بقيت القراء يقرأوا ازاي؟ عكس الفتح الكسر وعكس الإسكان التحريك المطلق وهو الفتح خلاص وعكس القصر المد غشاوة. فهمنا القراءتين اللي فيها يا جماعة؟ نعم ماشي. بعد كده قال لك ووسع ترفع غير حمزة. ووسعة ارفع غير حمزة. الآية بتقول وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها لا ريب فيها ارفع هرفع والساعة لمين؟ لغير حمزة لكل القراء ما عدا غير حمزة. والساعة ترفع غير حمزة والساعة لا ريب فيها يبقى حمزة يقرأها عكس الرفع وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل حمزة يقرأها بالنصب والساعة لا ريب فيها لا ريب فيها الحمزة. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها لا بقرأ لخلف مثلا خلاص. وبقيت القراء يقرأها بالرفع عكس النصب عكس النصب هو نص عليها قال لك والساعة ترفع غير حمزة يبقى غير حمزة كل القراء ما عدا حمزة يقولوا بالرفع. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم واضحة القراءة ديت؟ نعم. طيب بكده خلصنا سورة الشريعة كده خلصنا الكلام في سورة الشريعة. ندخل بعد كده في سورة الأحقاف عند حمزة هنا خلصنا الشريعة. سورة الأحقاف بقى الخلافات اللي فيها بيقول لك أول حاجة حسنا المحسن إحسانا لكوف تجمل أو تحول. الآية بتقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها. طبعا كرها القراءات اللي فيها خدناها في سورة النساء وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلة اللي بيقرأها بالضم في سورة الأعقار. أنا بكتب الراجع بيقرأها بالضم في السورة هنا كرها ووضعته ثبت معقلة ابن ذكوان والكوفيون. ماشي سيبنا بس من سيبنا الوقت من ايه من كرها خلينا في حسنى. ووصينا الانسان بوالديه حسنى. قال لك حسنا المحسن احسانا لكوف تحول. حسنا ده اللي هي جايه من المحسن حولها لاحسانا تبقى ايه ووصينا الانسان بوالديه احسانا لمين لكوف اللي هما مين الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وحمزة والكسائي يقولوا ايه ووصينا الانسان بوالديه احسانا ووصينا الانسان بوالديه احسانا واضحة؟ يبقى انا عندي الحسنى يحولها الكوفيون الى ايه احسانا. بقية القراء اللي هم غير الكوفيون هم نافع ابن كثير ابو عمرو ابن عامر يقرأ حسنى. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا واضحة؟ سؤال بسيط بتاع سورة العنكبوت سورة العنكبوت اتفق القراء فيها على قراءتها حسنا يبقى الخلاف هنا على موضع سورة إيه؟ الأحقاف. الأحقاف فقط. أما ووصينا الإنسان بوالديه حسنة في سورة العنكبوت اتفق فيها القراء على قراءتها حسنة. يبقى أنا عندي نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر قرأوا الموضعين حسنة. يعني نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر قرأوا الموضعين حسنة ووصينا الإنسان بوالديه حسنة. يعني الخلاف بالنسبة للكوفيين بقى. الكوفيين قرأوا في موقف في العنكبوت حسنة وفي الأحقاف إحسانا. واضحة؟ تمام. بيقول بعد كده ايه يا سيدي البيت اللي بعده بيقول وغير صحاب احسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان يوصل. ماشي. الايه بتقول اولئك الذين نتقبل عنهم الذين نتقبل عنهم احسن ما عمل. ثانية واحدة. اولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتي. ماشي. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاته. أولئك الذين أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاته. بيقول لك يا سيدي إيه بقى؟ وغير صحاب أحسن أرفع. غير صحاب هيعملوا ايه احسن؟ هيرفعوها احسن اهي. هي كانت احسن منصوبه اولئك الذين ما تقبلوا عنهم احسن تبقى احسنوا احسنوا. خلاص. القراءه اللي انا بقولها دي قراءه غير صحاب اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو بن عامر وشعب. خلاص. احسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان. الفعل اللي قبله والفعل اللي بعده اقراهم بالياء مع الضم. نتقبل ده الفعل اللي قبله اهي ده احسن اللي قبله وبعده. قال لك وقبل وبعد هعمل فيه ايه؟ فعلاني هعمل فيهم ايه؟ بياء ضمة. يعني نتقبل ده اقراها بالايه؟ بالياء. يو اهي تقبل. هقرا مكان النون ايه؟ ياء. ياء خلاص. ضم يعني ياء مضمومة. يو تقبلوا. خلاص. وعنهم زي ما هي. خلاص. يبقى أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن. طيب إحنا الكلام ده عملناه في الفعل اللي قبل أحسن. قال لك وقبل وبعد. يبقى نعمله في الفعل اللي قبله وفي الفعل اللي إيه؟ اللي بعدها اللي هو ونتجاوز. تبقى بالنون برضو نقرأ مكانها ياء مضمومة ويتجاوزوا ويتجاوز عن سيئاتهم. يبقى الآية من اللي قرأ القراءة دي يا عم التانية؟ غير صحاب اللي هم نافع وابن كثير وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة. وابو عمرو ايوه وابن عامر وابن عامر وشعبه وشعبه. طب والقراءه الاولانيه مين اللي قراها؟ صحاب اللي هم مين؟ حفص وحمزه والكسائي. حفص اهو. حفص وحمزه والكسائي. والكسائي دول اللي قراوا القراءه دي. سمع لنا كده القراءه بتاعت حفص وحمزه والكسائي يا شيخ احمد. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. واضحة؟ طيب والقراءة الثانية أنا هقرأها أنا بقى. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. قرأتها لشعب. ماشي؟ نعم. يبقى احنا خدنا بالنا من القراءتين. أحسن حرفح وقبله وبعد الفعل اللي قبلها والفعل اللي بعدها. ياء بياء ضم يعني اقرأها بقرأه بالياء المضمومة الفعلين. نعم. مين اللي قرأ القراءة ديت؟ غير صحاب اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة. نعم. وبقية القراء اللي هم حفص وحمزة والكسائي يقرأوا ايه؟ نتقبل عنهم احسنا. واضحة ولا عيدها؟ واضح. فيها اي مشكلة؟ واضح. تمام. تمام؟ نعم. بعد كده بيقول لك يا سيدي بقى ايه؟ وقل عن هشام ادغموا تعدانني والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ني ني ان اخرجا ني ني ادغموا تعدانني، اللي هي تعدانني النون ادغام الكبير ده اهو، هيدغم النون المتحركه في المتحركه، اتعدني اهي لمين ده؟ وقول عن هشام ادغمه مين؟ هشام. هشام تمام. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ نقراها لهشام بقى، نقراها ازاي بالادغام؟ اتعدني ان اخرج. جبت الماده ده منين يا عم الشيخ؟ وعرفت لان هنا الادغام هنا ادى الى سكون الحرف الاولاني، فهنا اصبح مد بالسكون، مد لازم، مد لازم وسبب السكون. يبقى مع الادغام هنا لابد من اشباع المد لهشام. اتعدني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. طب بقيه القراء اقراها بالايه؟ بالاظهار. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون. سهلة ديت؟ أعدها. يبقى أنا عندي هشام يقرأ أتعداني بالإدغام، وبقية القراء ها؟ بقية القراء يقرأ بالإظهار بالإظهار طبعا. أتعدانني طبعا مفيش مد لأن النون أصبحت متحركة. هو هنا النون أصبحت ساكنة؟ ساكنة لهشام، أنا أدغم فقط. ما هو كيفية الإدغام أن تسكن الحرف الأول ثم تدغمه في الذي يليه، ده اسمه إدغام كبير. نعم. ماشي؟ نوفيهم بالياه له حق شلا ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أهي ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال لك نوفيهم بالياه له حق شلا، يعني نوفيهم نقرأ بالياء وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. مين اللي قرأ وليوفيهم بالياء؟ ها؟ له حق نهشل الهاء هشام. اللام رمز هشام. ها؟ والحق رمز أبو عمرو. ابن كثير الحق. حق. آه. ابن كثير وأبو عمرو. ابن كثير وأبو عمرو بس. نهشل عاصم. عاصم. يبقى مين اللي قرأها بالنون؟ مع بعض. نافع. نافع. ابن ذكوان وحمزة والكسائي. وحمزة والكسائي. خلاص؟ يبقى أنا عندي نافع وابن ذكوان وحمزة والكسائي يقولوا إيه؟ ولنوفيهم. ماشي؟ نعم. ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ده ابن نافع وابن ذكوان وحمزة والكسائي. نعم. لو هنقرأها مثلا بالياء نقرأها لابن كثير مثلا إيه؟ وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم. تمام؟ اقرأها كده يا شيخ أحمد لابن ذكوان. ولنوفيهم أعمالهم. ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الله يفتح عليك. تمام؟ وقل لا ترى. البيت اللي بعده بيقول يا سيدي؟ وقل لا ترى بالغيب واضمم وبعده. البيت الآية بتقول فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فأصبحوا لا ترى. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. قال لك وقل لا ترى بالغيب، يبقى بدل التاء تبقى ياء. خلاص؟ فأصبحوا لا يرى. قال لك واضمم يعني ضم الياء، فأصبحوا لا يرى. وبعده مساكنهم بالرفع، تبقى مساكنهم. كنهم. مين اللي قرأ القراءة ديت؟ فاشيه نولا. الفاء رمز حمزة. حمزة والنون رمز عاصم. وعاصم. اقرأ لنا الآية كده لحمزة أو العاصم، خلانا العاصم بس. فأصبحوا. حمزة؟ اقرأ لحمزة. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فأصبحوا لا يرى. يا راجل إمالة. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لعاصم. نحن خدنا حمزة مثلا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تمام؟ ولو بنقرأ العاصم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إلا مساكنهم. طيب نقرأها مثلا لأبي عامر، فهنقول لي مثلا إيه؟ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، تمام؟ نعم. يبقى احنا خدنا القراءتين، فأصبحوا لا ترى عكس الغاي بالخطاب، وعكس الضم الفتح، فأصبحوا لا ترى، وعكس الرفع النصب، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. احنا خدنا هنا قراءة حمزة وعاصم، ماشي، والقراءة الأخرى بقية القراء نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر والكسائي، تمام؟ نعم. بكده احنا خلصنا سورة الأحقاف، بكده احنا خلصنا سورة الايه؟ الأحقاف. أمال البيت الأخير يا آت الإضافة نراجعها مع بعضنا كده، بنقول ايه بقى فيها؟ ماشي؟ أول ياء من ياءات الإضافة، ولكني، ولكني أراكم، مين اللي بيفتح ولكني؟ ولكني، ولكني بها اثنان، وأربع ازحمت هداها، ولكني بها اثنان، مين اللي بيفتح ولكني؟ ولكني أرى، ولكني ازحمت هداها، نافع وأبو عمرو والبزي، نافع وأبو عمرو والبزي يقول ولكني أرى، وبقية القراء ولكني أرى، قنبل وابن عامر وبقية القراء ولكني أرى بالإسكان. نعم. طيب بعد كده قال لك ويا تعدانني، أتعدانني أن أخرج من اللي هم ويحزنني حرميهم، تعدانني حشرتني أعمى، الله يفتح عليه، ماشي، يبقى تعدانني أن أخرج، والأتعدانني أن أخرج نافع ابن كثير وبقية القراء بالإسكان. وإني، إني بقى الآية بتقول بتاعت إني، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف، أذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف، أهل سما بالفتح والباقي بالإسكان. طيب وأوزعني، أوزعني أن أشكر، أوزعني أن أشكر، من اللي بيفتحها؟ وأوزع، لا مستثناء، وأوزعني معا جاده الطلة، ها جاده الطلة يبقى ورش، ورش والبذي، أوزعني أن أشكر، ويبقى قنبل وقالون لهم خرج، قنبل وقالون وابو عمرو خرجوا من القاعدة فيها، قالوا أوزعني أن أشكر، تمام. نعم. يبقى قنبل وابو عمرو وقالون وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يقولوا ولكني، عفوا، أوزعني أن أشكر، اللي بيفتحها مين؟ جاده الطلة. نعم. ورش و البزي بها خلف من بلى، يعني الآيات السابقة المقروءة في هذا البيت هي التي اختلف القراء فيها بين الفتح والإسكان في هاتين السورتين، سورة الشريعة والأحقاف. في أي مشكلة معانا في سورة الشريعة والأحقاف؟ لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يهب ثواب هذا اللقاء إلى شيخنا فضيلة الشيخ رفعة البسطويس إسماعيل حفظه الله تعالى وبارك في عمره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.